انا عمرو. لا لا لا انا عمرو يا عم استنى. انا عمرو. انا عمرو. طيب انا عمرو عليك. انا عمرو. انا عمرو يا عم رد. طيب راكب الحمر في ازاز تحتكيل عشان الجو حر حاسس ان عالي قاعد فوق الكل دندر رجليا وحياة زي الفل معايا فلوس وشيبي واللي عايزه بيجيلي وانا كده حاضر رجع على ريت هو اصل انا عمرو انا عمرو انا عمرو.